ممتاز هو ده طالع. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بإذن الله الرحمن الرحيم Amen. لا ظلم اليوم